جمال النبي أو مع الألحان قصة جميلة بدين القلب نور وإيمان يترجمان المحبة قلنا ألحان منصور عشان النور علينا يبان يا ترجمان المحبة ردد الألحان في كف منصور عشان النور علينا يبان. نسمع تقسيم الأول ساد فتح شاهين وبعد التقسيمة هيطلع لنا بمقدمة للحن اللي هنقوله إن شاء الله. Thank you. كلام بديل او نظم او المعاني باسمك يا كريم ارويه وفي كل امام نبيه تجعل في كلامي بيان للمذنب والغفلان واسباني كمان وكمان الى كل عمل يرضيه ويا سامع نظم الان راح اقول لك بلا لحان حكاية عن اجل زمان ومواعظ لغب رغان عن راجل سري مشهور وعظيم الحل ميسور طيب وحنون وكريم ماسك على دينه بيور طيب وحنون وكريم ماسك على دينه بيور ماسك على دينه بيور من تاني حاضر انا يعني معاكم هنا ايه لو انا حاجه يعني بيتين هنا عند الحاج ابراهيم هنا هنعمل عنده ضحويه كمان ويا سامع نظم الان راح اقول لك بلا لحان حكايه عن اجل زمان ومواعظ لغه برقان على راجل سري مشهور وعظيم الحل ميسور طيب وحنون وكريم ماسك على دينه غيور راجل صعب الطريقه الثانيه مش كده ويا سامع نظم الآن راح أقول لك بلا لحان حكاية على أجل زمان ومواعظ لغة برقان على راجل سري مشهور وعظيم الحل ميسور طيب وحنون وكريم ماسك على دينه غيور صادق في البلد عارفين وكل الناس كريم وطيب وكان يكرم جميع الناس وفي يوم ما جاله ولد فرحت جميع الناس بس القدر كان مخبي له حاجات وحاجات يا ناس واحتار بين نفسه وبين الناس صديقين في حب الله وفي حب رسول الله وكان صديقه يجيله بعد العشاء يقرا معاه الورد عارفين ان الطرق الصوفيه فيها حاجه اسمها ورد اول دخول الطريقه ورد الاستغفار واذا بعمك الشيخ ياسين الشيخ ياسين ينتظر صديقه زي كل ليلة ما يجيش فيندغ على أدغم ابنه الله وادي أدغم نعم يا أبو نعم يا يكون عمك الحج إبراهيم خبط على الباب يا ولد وانت ما فتحتلوش يا مقصوف الرقبه قال له لا يابا ما جاش النهارده قال له ما دام ما جاش يبقى انشغل بالدنيا وما دام انشغل بالدنيا يبقى هيخسر هو لسه بيقول كده بص لقى الراجل جاي بيخبط عليه ادخل الله شيخ ابراهيم مالك يا شيخ ابراهيم ما تعودناش منك انك انت تبقى كده تنشغل بالدنيا قال له تعرفك انني مشغول بالدنيا يا دنيا ربنا بيقول في حديث القدس للدنيا يا دنيا من خدمك من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه قال له امال مالك قال له ما فيش حاجة وبكى. وقال له النبي تاخد بالك من بنتي، بنتي أجفان ملهاش غير ربنا وانت. قال له الله تروح تحج؟ قال له لا، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. شوف، وقال الكلمتين دول ومات. فعز الراجل عليك نفسه وقرر في نفسه انه يكون بجوار البنت على طول ليل ونهار ونهار وليل. عالبيت ديت رديت كتير وقلبه كان طيب سليم، عالبنت كان دايما عطوف في معاملته اب ورحيم. اكتب كتاب غاديك الفريق بينهم كبير، لكن حيعمل ايه ده نصيب ومكتوب، ما للعبد حيلة فيك بقاله من جا ولد كل المحاسن فيك، لكنه مات والولد لسه يا عيني صغير. اما الصبية بات محتارة الشيخ بيتردد على بيت البت بنت صاحبه، ابتدى الهمس واللمس ورا الراجل، رغم ان الراجل صافي وقلبه خالي من اي شكوك وبيفعل الخير ابتغاء مرضات الله. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. واذا بالولية تندغ على ابنك، وادي وادي ادهم. نعم يا امه. ادهم. نعم يا امه. بتتخبى على امك وانت خايف. الله تري يا امه. تري يا امه في ايه وانت ناشي كده؟ ما بتلاقيش الناس؟ انا شايفه محمد ده وسماحه بيشاور عليك وبيضحك. ليه؟ بيقول الاهوت ادهم ابن الشيخ ياسين اللي كان ابوه راجل ملو هدومه وكان راجل كل الناس بتبصله باحترام نقص بنفسه واتجوز بيت قد عياله. طب نعمل ايه يما؟ تعمل ايه؟ لازم كريم اخوك دي تشوف له حاجة، لازم يروح هيبعد عن الوجود، لازم تتويه اديك تتوكر تخافه من امه وقتله عشان المال يبقى لك ويرجع لك مجدك ومجد ابوه زمان. ارادوا خطف الولد في مكان مدالي، ظنوا ما بينهم بان الامر مدالي، ارادوا خطف الولد في مكان مدالي، مجهول مش لازم تعرفي اسم مين يا اشفان يا بن الحاج ابراهيم. عاوز حاجة يا عم؟ ايوه خدي ابنك واغربي شوفي لك اي بلد تانية غير البلد دي. قال لأدهم وامه بيخططوا عشان يخطفوا منك ابنك ويموتوه. والطفل يبكي بصوت شديد يا حول الأسواحنا شافتنا زوجي شيخ كبير ساري ونوع عزوة وكيان بصت إلى الطفل الجميل وقلب غاب الحب لك نظري فينا الطفل الجميل وقلب غاب الحب لك نظري فينا الطفل الجميل وقلب غاب الحب لك نظري فينا الطفل الجميل وقلب غاب الحب لك وسط البلاد يشغل بأنك ملك شتاء وتغربت وسط البلاد وصبرها على الغربة زاد بتقول مدام ربي أراد الصبر واجب على العباد واشتد بيجا الجوع في يوم مشت بتسأل على البيبان والطفل يبكي بصوت شديد كبر الولد ماشي وارتاح فؤاد حط ام الولد بتشوفوا في وسط الولاد يسوى ولاد كل البلد. والشيخ سراج اهتم بيه للدنيا والدين علمه. اذكر الله اصبح كريم تلميذ نجيب طاع وامتثل لمحمد رب السماء بالخير غدا سبق اللي قبله اتعلمه. كبر الولد والام ارتاحت وفرحت بيك واطمأنت. ومن تضحك الدنيا اليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. في اللحظة ديت جا الحزين يفرح ما لقاش مطرح. مات عمك الشيخ سراج وولاده ورثوا ثروته، وكان فيهم الابن الكبير كان له مكانه وكلمته. نادى على اخواته وقال لهم ما دام ابونا مات عاوزين نقسم الثروه. ثروه الكام؟ قالوا الثلاثه. قال ثلاثه؟ قالوا لا اربعه. كريم؟ قال لهم كريم مش ايه؟ مش اخونا. كريم انسان غريب متربي عالة عندنا، ما دام ابونا مات خلاص ملوش مكان هنا عندنا. سمع الكلام والدمع سال يا وقال أصدق يا عيني ولا أكذب مين؟ الكلام ده اروح لمين؟ اروح لمين يا عين؟ هو ابويا. طب فين وانا اعرف طريقه فين؟ دبرني يا ربي واكرمني يا رب الناس. يا صاحب الامر ما لغيرك سند ومعين. Thank you. دي. الولد سمع الكلام يقول اخوكم مش كريم. كريم مش اخوكم. كريم امه جابته عندنا وابونا رباه. فنادى كريم على ابنه. نادى كريم وقال يما انا ابن مين يما؟ انت ابن الشيخ سراج. قال لا غلا. قوليلي انا ابن مين؟ قالت له يا ابني بلاش تسأل على اللي راح لك، بس عايز تعيش يا ابني في نار وجراح. قالت له يا ابني بلاش تسأل على الماضي، الماضي كله ألم وعذاب ونار وجراح. الماضي كله ألم وعذاب ونار وجراح. صبرين صبرين صبرين والصبر ده والصبرين صبرين على حكم الله. وناديني يا سيدنا ناديني، خليني اشوف نور عيني، خليني اشوف نور عيني، وبكاس الصبر داويني وداويني. قال لا انا جريح وبغني للمجريح وبغني للمجريح. Thank you. بالنبي تناديني يا منايا وامل يا عيني دي رحاب النبي تناديني صبري لازم تحكينا عليك انا ابنك يا مولادي اعرف اسرارك ايه انا ابنك يا مولادي اعرف اسرارك ايه اعرف اسرارك السلام وهرمتو من هرولو من عطل بيلا البلد جايين هنا متغربي تجار كبر ومعانا من عايزين لنا والله دليل طبعه يكون طبع الكرام الطيبين المخلصين الله وحدوه الولد بيقول لامه وابويا مين قالت له يا ابني بلاش تسال على اللي راح لك بس عايز تعيش يا ابني في نار وجراح انا كان زماني غدي والبال بداير الساح طوعني يا ابني بلاش تسال على الماضي البلد اسم الاب طلبت فين البلد ندغت وقالت اه وقف اللسان عند غاز الحد ما تكلم وفاضت الروح لباريغ العلي في السماء وترك البلد وارتحل وسط البلاد سواه ماشي اسمع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رايحين فين تجار ماشيين من بلاد لبلاد مالنا طريق قال لهم تاخدوني اكون معاكم قالوا يا مرحبا هيا بنا وخدوك معاهم ست اشهر يتاجر معاهم في الاخر قالوا له ربحك اهو قالوا لنا انتوا اكلتوني خليتوني امن ومشيت ماليش مكان قويتوني قالوا له تبقى انت ما انتش راضي بالمال قال لهم ده المال كتير الحمد لله والنعم كتيرة القناعة كنز لا يفنى قالوا له كده تبقى غنيت بمعطيه المال مالك وتاجر معاكم كان الرزق صافي حلال اتارد الاولياء زغد الغنى والمال تاجر معاكم وكان الرزق صافي حلال اتارد الاولياء الغنى والمال قالوا له انعم بجاز المال هنيئا لك يا ابو قلب الطيب غداك ربك بجاز المال امل ونكتب وانشغل اسمه ضغط وزمانه عد والناس بدات تسال عليه وتجيله من اقصى البلاد كبير ومعاه الثلاثة من ولاد وفي ليلة بعد بعد العصر أسدى الصلاة في الحلوة إلا وراء راجل كبير في معسكرة من ولاد شاف منظره صعب عليه نادى عليه قد انت مين احكي لي يا عمي أول عملت معك يجي السنين قبله على نفسي جنيه مظلومة وجهي يا سنين قبله على نفسي جنيه مظلومة وجهي يا سنين بدات تسأل عليه تجيله من أبطال بلاد آمن ولايم ربنا أخذ بإيدين وتمسك بحديث قدسي الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي فإذا دخل وكلائي على عيالي أدخلتهم النار ولا أبالي وفي يوم من الأيام بعد ما أدى صلاة العصر وراجع لقى ثلاث ولاد ماشيين فنادوا عليه يا عم قال لهم عاوزين حاجة كتير موجود قالوا له نجيب ابونا معانا فين ابوك يا ابني الراجل ابو عكاز اللي جناك ده اندقله اصلا بيشوفش قوي على قد حاله هدوه فضل يا عم الحاج فضل عصر عصركم والخير من عند الله العيال ياكلهم والراجل يبص كده للقصر يبكي قال بتبكي ليه يا عم في حاجة في حياتك يا ترى انت ظالم ولا مظلوم قال له انا ظالم قال له ظلمت الناس ولا ظلمت نفسك قال له ظلمت نفسي وظلمت الناس لما ظلمت الناس انعنيت عن الخير فظلمت نفسي قال له ايه السبب قال له ذنب اخويا اللي وصاني ابويا عليك وعقدني انه اصن وده وحن عليه ظلمت ياما وكان اصل السبب امي وجارت علي الليالي لما جرت Thank you. اسمك ايه؟ قال له اسمي ادهم. قال له ادهم؟ سبحان الله، انت ادهم؟ كاين تبسم. Thank you. رحمة الأيام. ده كريم بيقول يا سلام على حكمة الأيام اللي نسلني يا بيتعلموا الأيام اللي نسلني يا بيتعلموا الأيام. كريم بيقول يا سلام على حكمة الأيام اللي نسلني يا بيتعلموا الأيام. الدنيا ضحكت ليك الدنيا ضحكت ليك بجمالك كده تغريك. الدنيا ضحكت ليك وبالجمال تغريك. لعبت يا سيدنا بيك لعبت يا سيدنا بيك لعبت يا صاحبي بيك وجنت على أجلك وخنت عقد يا موت وجنت على عهدك وخنت عقد يا موت لقيت طمع غرك وخنت يا ابني يا موت لقيت طمع غرك وخنت يا ابني تاخدنا وتودينا تضحك بسرعة علينا تضحك بسرعة علينا وجمال جدا بيغرينا وجمال جدا بيغرينا نبني مع غلالينا نبني مع غلالينا نرجع كدايانا نبكي على ليالينا ويا ست سكينة نادينا نادينا الليلة يلينا بنت الحسين يا بنت الحسين يا ابن الحسين لين العابدين احمد يا رفاعي احمد يا رفاعي احمد يا رفاعي يا بدوي سيد يا بدوي سيد يا بدوي ويا سيد الصوخي يا سيد سيدي طفوخي سيدي عواد النور من هاد سيدي العقاد سيدي العقاد سيدي العقاد النور ابو زاد عمي الاركان عمي الاركان عمي الاركان قلبي جيمان صحانا في الزجر عطر بأحلى نسيم وحيانا والغصن يعد عالشجر أنغام ويانا وكل واحد جنا شاعر بأنه سعيد والليلة دي عيد مدام الصحبة ويانا حتى فينا يكون غاية الله عنه بجمال النور افرح واتغنى هنا يا منصور جينا في الكفر نعيد النور الله على عيد بجمال العيد وانا قلبي الليلة يا سادة سعيد والله سعيد يا سادة عايزين المينا انوار العيد غل علينا انوار العيد غل علينا انوار العيد غل علينا جاي بحيبنا وادينا يوعدنا نزور والله يا زاد يوعدنا نزور طه الغادي وفي رجال وحب ونادي نزل جبريل وجاب وياه أبو نذير نحلى تقوم النبي منه ولا شعرت بكلمة وقال لها بشيء قالك رسول الله نزل محمد أو مساجد لوجه الله وضينه قال الضين الأمر في سماج في البشر عمي الورى ونغزي في الأصنام حتى الوحوش هزغى مولد رسول الله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إنني والشمس مشرقة بنور سناك أنت الذي لما طلبت شفاعة لباك ربك لم تكن لفيوان. بأوصافه في أي زمان، ويا وردي ورد غنى بلد النبي العدنان، باحث عليه قصور المسك والريحان، ومن مكة ظهر الهدى نور في كل مكان، ونشر ما بينا الهدى والعدل والإيمان، حتى وحوش البلد الفرح بن غابان. يا آمنة ربنا سعدك في كل زمان، لما وضعت محمد سيد العربان. اللهم صل عليه، ويبقى صلاتي عليه، لأنك يا الله صليت عليه وأمرتنا أن نصلي عليه، إذ قلت في كتابك العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرضا تكون قد استمتعتم بها هذه الليلة بفضيلة الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وحلقته الموظفية على عنوان رشيد شارع عبد السلام عارف، تليفون 920-351، تليفون 920-362. وكل سنة وأنتم طيبين وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.